أنه يرده بدالة الآية على الدخول يثبت نفيه إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده، فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح وبحديث هذا المتقدم وبما تفسر الآية ويبطل تفسيره إياها بالمجاز. ومن جانب الرجل وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجاز الذي يعني أنه لا نفس حقيقة عاد ليقول صفحة 93 واللغة أجمعت على أن المس الجنون، هذا بيأخذ كلامه، ولكن يفسره على رافقان أي من الخارج لا من الداخل، يعني الشيطان بمس الإنسان من الخارج لا من الداخل. قال إذا ترى مثلا إلى الكهرباء كيف تسرق الناس لها من الخارج بعض إلى آخر رؤائه، فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر غيبي قياسا على أمور مشاهدة مادية. وذكرنا آنفا أنه قال ما بجي الدخول فيه تفصيل الغيبيات، وهذا خلاف المنهج السلفي الذي تقدم نقل عنه. ومع ذلك فقد تعالى عما هو معروف في علم الطب ان هناك جراثيم تقتل من الداخل كجرثومة كوخ في مرحلته الثالثة، يعني جرثومة السل، فالأمان عقلا ان يدخل الجهاز من الخارج الى بدن الانسان وتعمل عملها لأغاها فيه من الداخل كما لا يرى من خروجها منه بسبب غير آخر. وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فآمنا به ولم نضرب به كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء، وهذا المؤلف الأزهري زعل بهم كيفما وقد تعامى عن حديث الترجمة ألم يخرجه البتة في جملة الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق ألفاظها من صفحة 121 إلى صفحة 126 كل أحاديث، وهي صحيحة جدا كما رأيت، لا يدى ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث ما دل عليه هذا الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاك المجنون، وهو معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بل نصب خلافا بين رواية أخرى عدو الله ورواية أخسى عدو الله. فقد أورد على نفسه صفحة 124 قال بعضهم إن الإمام الألباني استغلال، إن الإمام الألباني قد صح الحديث، هو نقل عن بعضهم أنه قال إن الإمام الألباني قد صح الحديث فعقد عليه هو بقوله هذا كلمة مبتلى، انظر إلى ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب، المجلد الأول من سلسلة الصحيحة صفحة 95 بعد 700 ورقم الحديث 85 بعد 400، ثم ساق كلامي فيه ونصنا في آخره كما تقدم هناك. وبالجملة الحديث بهذه المتابعة جيد على كلام الألباني. قلت فتكوين المكذوب المذكور غير وارد إذن، ومعنى العكس هو الصواب، وقد صرح هو بأنه ضعيف دون أي تفصيل صفحة 22 واقتربه بعضه. نعم لقد شكك في دلالة الحديث